وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن عفان عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالغسل، من أحدها أبي هريرة في قصة ثمامة بمثال أنه لما أسلم أمره النبي بالغسل. هذه الرواية فيها ضعف، والمعروف أنه رضي الله عنه هو الذي ذهب يغتسل. الأحاديث في الصحيحين أنه جاء به أسيرا فربطه النبي في المسجد، وكان يمر عليه ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول أمامة رضي الله: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد شيئا من المال تعطى. قال هذا ثلاث مرات ثلاثة أيام، ثم غمر النبي بإطلاقه. ظهر له الخير، ظهر له منه الخير، وإن تنعم على شاكر، فأمر بإطلاقه. فذهب إلى بستان حول المسجد فاغتسل فيه، ثم جاء واتشحن جاء الحق أسلم. هذا هو المحفوظ من قصة ثمامة. وحديث ابن سعيد، ولكن جاء في معنى ما يدل على شرعية الغسل، منها ما رواه أحمد رحمه الله والثلاثة من حديث قيس بن عاصم بسند جيد أنه أسلم وأمره النبي أن يغتسل بماء وسد، فهذا يدل على أن الغسل أفضل. إذا أسلم يستحب له الغسل، ولكن لا يجب، لأن الرسول ما أمر على الذين أسلموا يوم فتح، ولا أمر أثامة ثمامة، إنما ثمامة فعل ذلك من نفسه. والذين أسلموا يوم فتح جم غفير غرور، ولن يثبت أنه أمرهم بغسل، لكن من اغتسل فهو أفضل. وهكذا يوم الجمعة يستحب الغسل كما تقدم، وهو متأكد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل، يعني متأكد كما تقول العرب، حقك عليه واجب والدين واجب، يعني متأكد. ولهذا في الصحيح الغسل الواجب على كل محتلم، وأن يستمنى ويتطيب، يعني يستأكل ويتطيب، والسياك بالإجماع غير واجب، والطيب غير واجب بالإجماع المسلم. فهكذا الغسل. ويدل على هذا ما نقول في حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبيها ونعمت، ومن اغتسل فرؤوسه أفضل. وما رواه مسلم الصحيح عن موسى انه قال: من توضا يوم الجمعه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصح كافه وعين خطبته كتب له ما بينه وبين الجمعه الاخرى ثم انصح كافه وعين خطبته. ودل على ان الغسل انما هو مستحب ومتاكد وليس بواجب، بل السنه غسل والواجب هو الوضوء. بعد ذلك علي رضي الله عنه موسى ان يقرئه القران له جنوبا، هذا يدل على ان الجنوب لا يقرا القران ولا يقرئه. والحديث رواه ان الجماعه احمد واهل السنن بسند حسن جيد، ورواه احمد بن بسند جيد وابنه. واما اهم الجنوب فلا ولا ايه، فالجنوب لا يقرئ القران ولا يقرا القران حتى يكتسب. وذهب بعض اهل العلم الى ان الحيوان انه سلف الجنوب بجامع الحديث الاكبر، والصواب انهما لا يقاسان عليه، لان مدتهما تطول والجنوب مدتها قصيره، بينه وبين الغسل فراغ من الجنوب، ما هنا شيء يمنع من الغسل. فالحائض والنساء لا حرج في قراءتهما من غير نفس المصحف لأن مدتهما كطول. أما حديث أما الحائض والجنوب فلا ولا آية فهو حديث ضعيف. والصواب أن الجنوب لا يقرأ لحديث علي رضي الله عنه وما جاء في معناه. وأما الحائض والنساء فقياسهما على الجنوب فيه نظر والصواب عدم صحة القياس. في حديث علي قال الشيخ ناصر الباني هذا الحديث مدار على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وانكر من حديثه وعقده بعض النكر وإنما روي هذا الحديث بعد ما صواب ما لا سبيل الله عليك عبد الله بن سلمة نعم بكلام يسير لا يكفت له الله عليك وله شاهد من حديث رواه احمد بالاخوان فهم مجنون فلا ولا ايه من قال من اهل العلم ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الامه امر الامه كما امر قيس بن عاصم بالاغتسال ما لم تدل شيء على خلافه. احسن الله يبقى. الله نعم. اكثر من الذكر وهو جنوب فهل هذا الى الصلاه؟ يرجع له خير ان شاء الله. عفى الله عنك ابتداء وصول الجمعه بعد طلوع الفجر روايه حسن عن سمر يا ضعف إلا الحديث العقيقة فكاسه ريحة يوم الجمعة يعمل عامل يتأكد على الرسل يتأكد عليها كم من معين التائب يسن له أن يغتسل التائب المسلم إذا كافر يأتي أسلم لا التائب لا لا في إذا اغتسل لا بأس ما نعرف ما يلزم وكان توبة من معصية. وجوب الغسل أحسن الله يسلمك كافر إذا أسلم لأنه يمكن يكون أصاب الجنابة أثناء الكفر. مستحب حقه إذا كان عنده جنابة يجب عليه الغسل. والله عنك السؤال والله عنك المرأة. المرتد إذا أسلم. المرتد إذا أسلم. المرتد. مستحب له الغسل كذلك. والله عنك السؤال للمرأة تقول إذا ذهبت إلى بريدة يوم الجمعة. ووقفت في أحد المساجد وقت صلاة الظهر هل أصلي بمفردي الظهر والعصر جمع وقصر أم أصلي الظهر فقط مع الجماعة؟ إذا كان مدة سفر في القصيم يوم يومين ذهبت من الرياض إلى بريدة إذا كان من أهل الرياض لا هي من أهل بريدة الله ما لا تقصر أجل ولا خيمة إذا وصلت بريدة صلى الأربع على الطريق قبل أن تصل على الطريق لا تقصر ولا تجمع لكن إذا وصلت بريدة صلى الأربع على الطريق قبل أن تصل نعم أقول لها أن تصلي الجمعة في المسجد اللي وقف فيه السيارة لا تصلي معهم الجمعة وتصلي بعدها العصر لا العصر لا تخليها في البلاد في ميلادها بوقتها إن شاء الله وإن جمعت الطريق ولم يصلي معهم الجمعة فلا بأس الله يسلمك لكن العصر ما تجمع مع الجمعة لا تمتع أفضل مطلقة تمتع مطلقة نعم لكن لا يحل حتى يذبح الهدي من قال إنها أفضل لأن صلي الجمعة في المسجد اللي وقفت فيه السيارة لا تصلي معه الجمعة وتصلي بعدها العصر لا العصر لا تخليها في الميلاد وقتها إن شاء الله وإن جمعت الطريق ولم صلي معه الجمعة فلا بأس الله يسلمك لكن العصر ما تجمع مع الجمعة ما لا لا لا لا تمتع أفضل مطلقة تمتع مطلقة نعم لكن لا يحل حتى يذبح الهدي قال إنها أفضل لأن النبي من ساب الهدي يبقى من قارما أو مهريا على حسب حاله يساق نعم الله أعلم المقصود يساق الهدي لا يحل حتى ينحر الهدي سواء كان مهردا أو قارنا أو متمتعا حكم استماع القرآن الاستماع للقرآن سنة قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا على النجم الله يحسن الله إليك من قرأ من قتل الصغيرات هل يعتبر صيد؟ صيد نعم كفارة قيمته قيمته الصغيرات قيمته قيمته على هذا عفى الله عنك يعني ما ينكر على من لم يستمع القرآن لو تحدثه ناس لا ما يتحدثه لكن ما هو مجلس مجلس السمع لا هو يقول. لو كان عند القرآن ما يجوز يتحدث ما يسمع ولا يقول ولا يغلق السمع. الله يسلمك. يقول بعضه للعلم الحفظ. يعني هذا بسم الله نقول بعضه من حفظ بلوغ المرام كان حافظ لأدلة المذاهب الأربعة في كلها. من حفظ بلوغ المرام كان حافظ لأدلة المذاهب الأربعة في كلها. لا مو بعرف بلوغ فاتحة هذه. صلى الله عليك. إذا قرأ الإنسان آية في سجدة في أحد كتب أهل العلم هل يشرع له سجود التلاوة؟ إذا قرأ الإنسان آية في سجدة في أحد كتب أهل العلم كان عمل استدلال بالآية على هل يشرع له سجود التلاوة؟ الله أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس السماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يده فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشمال عليه. واللفظ لمسلم. ولهما من حديث مسحها بالتراب. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة. وفي رواية والحيضة. قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات. رواه مسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونحكم. أما بعد هذه الأحاديث آداب الجماع وما ينبغي وما يشرع للجنوب. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا السنة إذا جمع زوجته ثم أراد أن يعود بعد ذلك فالسنة يتوضأ بينهما وضوءا لما فيه من النظافة والنشاط. حتى قال الحاكم أنشطوا للعود يعني أنشطوا له في عوده إلى أهله. هذا هو الأفضل. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع له ثم أراد أن يأكل أو ينام توضأ. هذا السنة إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعيد الجماع السنة أن يتوضأ. أما حديثه الثاني إن كان ينام وجنوب غير يمسس الماء فهذا مثل ما قال المؤلف معلوم لان يعني من روايه ابي اسحاق السبيعي عن الاسود وهو مدلس. وبكل حال هو عام مقيد بحال الداله على الوضوء. فلو صح لكان المراد من غير يمس الماء لما غسل. لو صح المحمول على انه ينام وهو جنوب لم يغتسل لكن بعد الوضوء. وفي الصحيح أن عمر قال يا رسول الله إذا كنت جنبا فهل أنام؟ قال نعم إذا توضأت فأنام ويضعها توضأ ثم قل. فالجنوب يتوضأ قبل أن ينام. فكان فدلت هذه الحديث على أن يستحب الوضوء وهو جنوب قبل أن ينام وقبل أن يأكل. يستحب له الوضوء أيضا إذا أردها معاودة معاودة الجماع. كل هذه مستحبة. الحديث هذه حديث عائشة في سورة الغسل هذه ميمونة أن كان يغسل كفيه ثلاثا ثم يستنجي منها. وفي حديث ميمونة يضرب يده بالتراب اليسرى بعدما يستنجي بها ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يحسن على رأسه ثلاث حفنات ثم يفرغ الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه كما في حديث ميمونة. هذا هو الأفضل في غسل الجنابة، يبدأ في غسل يديه ثلاثا ثم يستنجي ثم يضرب بالتراب يديه أو بالصابون أو الإسنان ثم يتوضأ الصلاة ثم يحفن على رأسه ثلاث حفنات حتى يروي رأسه بالماء ثم يفرم على بقية جسده، يبدأ بشقه الأيمن ثم اليسار ثم يغسل إليه. إذا كان المحل فيه شيء يهتر عليه يغسلها مكان آخر حتى ينظفها، هذا هو السنة. وهكذا المرأة إذا كان رأسه مشدود تمضي عليه ثلاث مرات كما قالت أبو سلمة شد شعرات وفي أنقف الغسل الجنابة والحيضة فقال يمد تمضي عليه ثلاث مرات كما قالت أبو سلمة تحتي عليه ثلاث تشد بالماء تغرزه بالماء ثم تفضل مع جسدها ويكفي والحمد لله ولا يلزمها نقضه، لكن في الحيض يستحب لها نقضه لأنها جاءت حديث فيها الأمر بنقضها في الحياة تنقضه وتغسله أكمل. أما في الجنابة فلا يلزمها ولا يشرع لها لأن الجنابة تكثر وتكرر وتكرر كل ليلة وكل يوم فلا يلزمها نقض ولا يشرع لها نقض، لم يكفي أن تمرنا على رأسها وإن كان مشدودا. وفق الله من ترك السنة مكروه يعني مكروه معلش. الله عنك قول ابن القيم الله يحسن عملك الصحيح في حديث ابن سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض وليست لفظة الحيض محكومة. لا لا رواية من في رواية مسلم لكن ونعي في الحيض ينقل تركون هذا الحيض تنقل أولى أو أفضل جمع بين الروايات. الله عنك شيخ قول ابن القيم ذا هذا يدل على جوازه. ما رأيكم في من قال الأفضل عند الاغتسال ألا يتنشف وعند الوضوء يتنشف؟ في الاغتسال لا يتنشف، أفضل ترك التنشف، أما الوضوء فلا بأس به. قول بالوجوب لمن أراد أن يعود، قول بالوجوب للوضوء لمن أراد أن يعود. لا مستحب، السنة أنشط ويعود. الله يعمل في شيخ الآن في هذا يصلي على الجنازة ثم لم يسلم الإمام يدعو الميت يكرر الدعاء لنفسه يكرر الدعاء لنفسه قد دعاء لنفسه تعبدي نعم تعبدي أو لعدم الحاجة الله أعلم. عفى الله عنكم حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب لا تبيه فيها نظر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيته جنوب وأفضل البيوت سنة نبي داود ولا في صحة نظر. عفى الله عنك هل منى ومزدلفة من الحرم؟ نعم منى ومزدلفة من الحرم؟ نعم نعم. ومن ذبح وعرف مين منى ومن ذبح الهدي في عرفة هل يجزئ ذلك؟ لا ما يجزئ إلا في منى ومزدلفة إلا في مكة مستحب. قول تحت كل شعرة جنابة. صحيح. أحسن الله إليك. من الجنوب هل يشرع له يتيمم؟ نعم. الجنوب إذا أراد النوم هل يشرع له يتيمم؟ ما عنده ما وجد الماء. لا وجد الماء. لا ما يشرب. يتوضأ يكفي. ما ورد حديث. تعالى أفضل الخلق. لكن ما ورد حديث يتيمم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنق البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه رام مجهول. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من السنة. أما بعد هذه الحديث علق أيضا بحكم الجنوب. حديث عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد حائض ولا جنوب. هذه يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد للحائض والجنوب حتى يتطهر. لكن يقول لا بأس قوله جل وعلا: إلا عابري سبيل. إذا مرت الحائض أو الجنوب في المسجد لأخذ حاجة أو من باب إلى باب لحاجة فلا حرج في ذلك. أما لها مكث والجلوس فيه فلا. الحديث الثاني ايش؟ كذلك كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من يوم واحد، تختلف ايديها من جانبها وتنتقل. هل يدعى جواز غسل الرجل مع اهله لان عورته وعورتها مباح لكل منهما ان يدعى الاخر، كل واحد لا باس ينظر لعوره صاحبه. كما جاز الجماع فالنظر لعوره اما باولى او اسهل، فجل ذلك على جواز أن ينظر إليها وتنظر إليه وأن تغتسل معه عارية فلا حرج في ذلك، لأن زوجته قد أباح الله له النظر إليها وجماعها وجاز الغسل معها. والحديث الثالث يدل على وجوب العناية بالغسل وغسل الشعر والعناية به لنكهة كل شعر جانب، وإن كان الحديث ضعيفة لكن تقدم انه صلى الله عليه وسلم كان يعتني براسه وكان يدخل اسابيعه في اصول الشعر وكان يفرض المعالي ثلاث مرات، فالواجب على المؤمن ان يعتني بشعره وان يكسر اصابعه في شعره ويفرض عليه الماء حتى يظن انه قد روه هو بشرته، ويكفي في هذا الظن يكفي في هذا والحمد لله، ثم يعم بدنه بالماء. والافضل ان يستنجي اول كما تقدم ثم يتوضا للصلاه ثم يفرض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، هذا هو الأفضل، ثم يصل عليه الرجلين مرة أخرى، هذا هو الكمال. والمهم يبلغ الماء، فإذا عم أدناه بالماء كفى. أما الرأس فيظهر أصابعه وصول الشعر ويروي شعره مثل ما تقدم في قصة أم سلمة: إني أشد شعرا أفأنقله رسلته؟ قال: إنه يكفي أن تهجي أثباتها بكم مشدود كفى المرأة أن تهجي عليه. وإذا كان مطلق أدخلت أصابعها في أصوله للتروية، الرجل كذلك حتى يظن أنه قد روى بشرته. وفق الله جل وعلا. يكون يتأكد ويشرع في الجنابة، يتأكد في الحيض من النفاس بالجنابة، لا يكفي ذلك، أما مشدود يكمل مثل ما قال أبو سلمة. الله عليك، الجنوب إذا توضأ هل يجوز له المكث في المسجد؟ لا أظن عن بعض الصحابة، لكن الله الحديث من الله الحديث من حديث عائشة الأول لا في المسجد الحاضر ولا جرد درجة الحديث لا بأس به. نعم ليس فيه الدشرة بتدل لا بأس به. لا بأس به. أقل أحوالك راحة إذا كان من حاجة، أما إذا كان في حاجة كحرق أو خارة أو شوك ولا حاجة ما الشيء الأمور فلا حال. هذا عند الدفن، ما هو بلاس بين القبور، عند أن يصرف الناس عنه. الله يحفظ من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل مرة العريان. ما عنده خبر. لا قول على الله ولا العلم. الله إليك، الغسل ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم صفتين في صفة الغسل أحسن الله إليك. أن أروح عن عائشة وعن أم الميمونة الوضوء ثم بفضة الماء وزالة أم الميمونة ثم يصل قدمه مكان آخر. إذا أفضل من أوكل بالحج عن غيره وأراد أن يعتمر هل يلزمه هدية صلى الله عليه وسلم؟ من أوكل بالحج عن غيره وأراد أن يأخذ عمره هل يلزمه هدية؟ يعتمر يهدي عن غيره لأن السلامة نحن حج متوتر هدي واحد هو حج يحج عن الرجل وياخذ حج عمره عن نفسه. لا خير، لكن هذه يعني عن المرأة بالتمتع. لكن هو ما عمره بالتمتع يا شيخ، عمره بالحج فقط. لا تمتع يهدي. اذا كان اخذ العمره عن نفسه واخذ الحج عن غيره يهدي. نعم. هل الانسان ان يصلي اربعا في النهار بسلام واحد؟ افضل من كل ركعتين. يقول يصلي صلاه الليل والنهار مثلا ورواية واردة في ذلك رحمه الله عنك ما في تسعة من طول ما في جاء عند الترمذي وغيره رحمه الله عنك انه صلى اربع مدينة تسليم ما جاء صحة ما علم يقول عشرة كان النبي يصلي عشرا من الليل يصلي من كل اثنتين ثم يصلي واحدة لكن لو صلى خلاف المشروع هذا وفي ذروة هذا صلى لو صلى هذا خلاف المشروع يعني نعم لو صلى أربعا بسلام نعم نعم خلاف المشروع أحسن الله إليك كبر وذكر الله ثلاثا وكرر الدعاء بعد ذكر ثلاث مرات على الصفا والمروة أحسن لكم الحديث الأخير حديث أبي هريرة الضعيف هل معناه صحيح؟ في غسل الجنابة من تحت كل شارة جنابة هذا حديث عالي نعم صار ضعيف ومعناه صحيح نعم معناه ما مو بلازم يتبع كل شارة هنا بس يعمش البدن ويخي صلى الله عليك المسافر إذا صلى خلف المقيم هل الأولى له أن يؤدي السنن الرواتب هذا هو الأقرب إذا أتم يؤدي الراتبة إذا صلى مع المقيمين أدى الراتبة هذا هو الأفضل يسأل عفو الله عنك يقول عنده أطفال كثير ويقول أن لو زوجته يعني متعبة بعض الشيء وتطلب خادم فما أدري عفو الله عنك هل يجوز أن يأتي بالخادم ولا سيما أنه يعني يأتي بها المكتب بدون محض مجموعة خادمات يقارب منها من المئة وأكثر بطائرة واحدة من بلدها إذا سمع لها من أصلها يعني كفيل هذا ما عليه إذا سمع لها إذا أخذها من المؤجرون فلا سمع لها من أصلها لكن الشأن إنها قد يخلو بها إذا كانت واحد لو صحيح ما عندي خلوة لو صحيح انتين أحوه لا ببيت يقول ما في خلوة يعني أولادي كثير والبيت واسع لها مكان مخصص بإحنا سارعيها إلى زوجة أطفالة أطفالهم شيء الأكبار يعني بعضهم بالغ لكن ما يكون هو متسبب في مجيء الله يحسن عمله الله أعلم.